السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قرأ الإمام اليوم سورة يوسف أواخر الهود وأوائل الرعد وما بينهما سورة يوسف. هذه السورة التي تشعر كأن أهل الجنة سيتفكهون بها، كأن أهل الجنة مما سينعم الله عليهم أن يعيشون مع يوسف ومريم. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من هذا النعيم في هذه الدنيا. سورة يوسف من الصور التي تشعر فعلا معها هي والفاتحة كموج البحر، كلما وقفت على الساحل رأيت موج فقلت هذه موجة جميلة، فأردت أن تصور هذه الموجة وتتصور وهي خلفك، فإذا موجة أخرى فتقول هذه أجمل، هذه موجة فيها جمال آخر غير الذي سبق. هذه الصورة كذلك، كل كتاب الله كذلك، لكن سبحان الله يتجلى هذا النعيم في الفاتحة ويوسف. سورة يوسف لما تنتهي القصة أنت تستشعر، يعني لو أمهر الشعراء والأدباء والكتاب والفلاسفة لو أرادوا أن يكتبوا قصة يوسف وكانوا يعني هؤلاء ليس لديهم اطلاع على الوحي، هتلاقوا أن هم كانوا لازم يقفلوها بمشهد ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدة بس وتتقفل القصة هنا. لكن يأبى الوحي أن يغلق القصة ها هنا. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كأن وانت في النهاية وماشي مع القصة تحس انك القصة خلاص خلصت وخلاص وصلنا للقمة وكل واحد رجع بقى والأمور انتهت والحمد لله، يعقوب عليه السلام وجد يوسف والشمل اجتمع. لا، القمة هي في كلام يوسف، القمة نهاية القصة إن يوسف وصل لقمة التعامل مع الله والعلاقة مع الله. قد آتيتني، إن هو رأى هذا الأمر سبحان الله، ولذلك إخواته قالوا له لقد آثرك الله، قالوا تالله لقد آثرك الله، يعني أن الله اصطفاك واختارك. قد آثرك الله علينا، لماذا؟ لأنه آثر الله على كل شيء، لما ابتلي في كل البلايات آثر الله. لو تأملتم إن هو في كل حياته من أول ما احنا مجيين من أول القصة وهو دايما يختار الله سبحانه وتعالى، إخواته الكل ظلمه، الكل ظلمه سبحان الله، الملك ظلمه والغريب ظلمه والقريب ظلمه ودخل في بيئة فاسدة سبحان الله. مهما كان الواقع قدام يوسف، يوسف كان ما بين فرث ودم، لكن هو كان لبنا خالصا عليه السلام. ولذلك يوسف لما آثر الله واختاره، اختار الله سبحانه وتعالى ليه. ولو خدت بالكم كل الأوضاع مقلوبة تقريبا في القصة، الشيء وضده، الوضع اتقلب، لأن اللي قادر أن يقلب هذه الأحزان وهذه الهموم وتلك الكروب هو فقط الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل جلاله من على يوسف حتى هو قال، لما قال اجعلني على خزائن الأرض وذكر فضل الله عليهم في البداية كده آية في الوسط تنبئك عن شيء شلال من أنهار المحبة لله سبحانه وتعالى، وهو يقول جل شأنه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. يا الله، زي ما كانش عارف يقعد في بير ولا عارف يقعد مع أخواته ولا عارف يقعد في سجن ولا عارف يقعد في قصر ولا يقعد في كذا، جت عليك أوقات مش عارف تقعد في مكان صح؟ الآن كل مكان بتاعك يتبوأ منها حيث يشاء، حيث يشاء. شوف انت عاوز تقعد فين، الارض ارضك والمكان مكانك. ليه؟ لانك اثرت الله سبحانه وتعالى. فصورة يعني عجب العجب. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يرشدنا ويعلمنا. من الحاجات الحلوة من باب ان انتم مصريين، يعني ان من ملك مصر واتقى الله فيها اثر هذا في باقي الايه كل من حوله، وهو لم يملك ولم يتمكن في جميع الأرض ولكن تمكن في مصر، فمن تمكن في مصر كأنه تمكن من الأرض. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، فإنت تمكنت من هذه فكأن الأرض كلها صارت ملكا لك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يولي هذه البلد من يتقي الله فيها. سورة يوسف بتعلمنا وبنستفيد منها أن انتظار الفرج لذة من أجمل اللذات، وهنتكلم فيها بس يعني مش في معنى كده مش عاوز أضيعه، وهو أن اللي يتأمل قصة يوسف يجد أن المجتمع اللي نشأ فيه سيدنا يوسف في البداية كان مجتمع نظيف، وكان مجتمع فيه تربية أنبياء وأولاد أنبياء. يعقوب يا جماعة ادرسوا قصة يعقوب عليه السلام أنه مربي، وتفرج على التربية وتفرج على الجمال. هذا الشخص من الناس المربين النادرين، ويكفي أن النهاردة أشوف دل الأنبياء من نسله، دل الأنبياء في المجمل من نسله من بني إسرائيل كلهم. ليه؟ هو مربي، مربي واختاره الله. فادرسوا اقرأوا سورة يوسف وأنت تفتش عن هذا المربي وقد إيه تعب، وأن أولاده مروا بأزمة تربوية ضخمة جدا جدا، وحصل فيها فراق وحصل فيها وبتاع. العجيب أنا بقول سبحان الله كيف قرأها رسول الله. من الحاجات الجميلة أنك تعرفوا أن القرآن مبني على التفاعل، أن فكرة أسباب النزول وجو النزول. أسباب النزول يعني في موقف حصل فنزلت الآية دي. طب جو النزول لا، هو ما فيش موقف حصل، بس هي نزلت أيام الضغط على النبي، أيام قبل الهجرة بكذا، عما راح بعد المعراج قبل المعراج وهكذا. فاسمه جو الصورة. الصورة لما تشوفها جو كان شديد جدا على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين القصة دي يتلوها كأن النبي يتلوها في المحراب والصحابة خلفه. يا ترى الصحابة شافوها ازاي؟ عاشوها ازاي؟ شافوا الرحلة، شافوا ان الرحلة دي بتاخد مراحل معينة، وان الله سبحانه وتعالى ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ده ممكن يتقلب في كل هذه البلاءات والاختبارات، وهم بقى يعلموا يعني لا، بيعيشوا في جو مختلف تماما. فالصورة بدايتها بتقول ان هو تربى في بيئة نبوة، نبوة فيها البركات، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت في هود. ويلا هنديكم قصة من إيه؟ من بركات هذا البيت في قصة يوسف. فحتى أن الأنبياء عارفة أن البيت ده مبارك، وهي اللي قالت الكلام ده لسارة. في آخر طفولة سيدنا يوسف راح في بيئة غريبة جدا، بيئة مليانة سلبيات، بيئة مجتمع منحل، في كفر، في فواحش، في شهوات، في خمور، في ظلم، شهوات الحكم مسيطرة على الناس. ودي برضو يعني تسليك وتربيك أنك إن اجتهدت وصدقت، وزي ما بيقول الجماعة اللي بيحبوا يكتبوا على الخلفيات العربيات والتكاتك يقول لك سلك فوق تسلك تحت. طول ما علاقتك بالله سبحانه وتعالى طيبة، وطول ما أنت بتغرس المعاني الإيمانية في أولادك، تأكد أن مهما هيحتكوا بمجتمع، طالما مش أنت اللي رميته في المجتمع ده مختارة، ما تروحش ترمي بنتك في مجتمع كله منحل، أو ترمي ابنك في مجتمع كله مختلط ويجي تقولي إن شاء الله ربنا هيحميه. لا، لو اتاخد منك اضطرارة ده موضوع تاني. فيوسف في الجو ده لقى نفسه هو لسه في بداية المراهقة وبداية الرجولة، بقى لقى نفسه في الجو ده وحيد. وجماعة كل البلاءات اللي شفتوها دي في يوسف في ملمح جميل جدا في يوسف. يوسف ما انتحرش، يوسف ما بقى مش كل شوية ميئس ومش معنى أنا وأنا اللي مكروب وأنا المنسي وأنا اللي مش عارف إيه وأنا عملت إيه في حياتي، ده أنا كنت بحب أبويا وأبويا كان بيحبني ومش عارف إيه والدنيا كلها وإخواتي باعوني ومش عارف إيه ومش هنسى واللي حصل لي. عنده سواء، عنده سواء نفسي، والموضوع سلكان معايا خلصان، الهشاشة دي ما عندهوش. فيوسف في الجو ده في عز الأزمات دي بيتعرض لفتنة جديدة جدا وحاجة صعبة، وسبحان الله. وبعد ما يخرج من الفتنة دي يحتك بالمجتمع ده وخلاص مش قدامه حاجة تانية. ولذلك أحيانا بيكون الهدف المرحلي أنك ما تنعزلش عن المجتمع، سهل جدا أنك تنعزل. القوة أنك تؤثر، أنك تشارك المجتمع ده بموازينك وأنك تؤثر فيه ولا تتأثر. ودي محتاجة نفوس متصلة بالله ونفوس صلبة، ما ينكسرش تجاه الضغوط لدرجة وصلته للسجن. الصورة دي سبحان الله فيها أمراض كتير ربنا بيعالجها. ومن الحاجات الجميلة سبحان الله في الصورة برضو إن هي بتحكي قصة في غاية الحساسية. القصة دي حساسة جدا وقصة ملتهبة، يعني شوفوا صفحة واحدة، صفحة واحدة فعلا أحسن القصص، يعني هي من أحسن القصص، أحسن قصص القرآن في القصص في القرآن، ومن رأسهم سورة يوسف. شوفوا أحسن طريقة عرض قصة. شوفوا يا جماعة، مشهد المراوضة ومشهد العفة بتاع معاذ الله ومشهد العصمة ومشهد المسابقة ومشهد الشهود ومشهد كيد النسوة ومشهد كيد امرأة العزيز للنسوة ومشهد التآمر على يوسف ومشهد السجن، كل ده في صفحة واحدة، وكل مشهد مليان عمق. الشعراء والأدباء ليه واخدين المساحة الكبيرة في المجتمع وليهم قيمة؟ لأن بيختصر يعني بيصيغ حياة عميقة وأشياء كتيرة فين؟ في أمور بسيطة جدا. فسبحان الله عم نشوف بقى أن القرآن كيف عالج الأمراض دي، وإزاي بيبني المعاني الإيمانية، وإزاي بيقبح المعاني السلبية في القلب، وكل ده بأعلى درجات العفة. لا ده أنت تحس في حاجة تانية. أن ميزة سورة يوسف أن هي قصة موجودة في كل مجتمع، قصة هتلاقوها في كل مجتمع. هتلاقي أن دايما في يوسف الصديق اللي بيأبى أنه يتدنس، وأن في امرأة على العزيز اللي بتذبح سكينة كرامتها أو تذبح شرف الكرامة بسكين الشهوة. كل شخصية وكل مجتمع هتجد فيه امرأة العزيز اللي بيتجسد جمالها الظاهر، قوة المنصب، الجمال الظاهر اللي جواه قبح سريرة وانحطاط أخلاق. هتلاقي في القصة المجتمع اللي فيه الرجل الديوس اللي بيقبل بالأمور اللي زي ديت في البيئة بتاعته، وإن أهم حاجة إن أهلي ما يتفضحوش، بس عادي الموضوع يكون موجود مفيش مشكلة. هتلاقي في المجتمع اللي فيه النسوة اللي فاضية الفارغة اللي ملهمش هم إلا أنه يمزقوا الأعراض وإشاعة الفحش وقال النسوة. هتلاقي في سورة يوسف السجان الظالم والقاضي الظالم اللي بيدخل العفيف السجن، استجابة لمين؟ استجابة لامرأة العزيز. سبحان الله. هتلاقي في الصورة الإنسان اللي ممكن يدخل السجن والسجن ده هو إنسان شريف، ويلاقي أن فيه جرائم مختلفة وناس معاه فعلا مجرمين، بس عندهم قابلية للدعوة أنه ممكن يسمعوا الدعوة. كل ده بأعف الألفاظ وأحسنها. سبحان الله. غير بقى ما تيجي أنت تشوف اليومين دول في الإعلام يجي يقولك إحنا بنعالج المجتمع. أنت فعلا لو صادق، لو أنت فعلا صادق، هنقولك ما تعرضش أمراض المجتمع بما يمرضهم. أحيانا بتداوي المريض بما يمرضه. تيجي تعالج معالجة الشهوات بذكر أشياء مفصلة ونشرها، وبدل أمور مكتوبة أمور مصورة. كل ده مستنقع آسن ده. نسأل الله العفو والعافية. فالواحد عم يشوف المشهد ده لا يقول لك قصة فعلا مختلفة تماما تماما تماما. بتقول لنا ان دايما في معركة بين القلب والنفس، ان النفس لأمارة، ان القلب دايما مأوى الخير والنفس محل وسوسة الشيطان، وان القلب ده مع جنود، واحيانا النفس بتأسر القلب وبتحطه في سجن الهوى، والمأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس قلبه عن مولاه. فمهم جدا ان قلبك ما يحصلوش اسر. الصوره بتقول لنا ان في واحده، نسال الله العفو والعافيه، غلقت الابواب عشان يعني تفعل. شوفوا تخيلوا كده الايه وهي بتقول لك كم باب قفلت، مش باب واحد، ابواب، كم باب اغلقت، لكن الباب اللي بينها وبين ربنا عملت فيه ايه؟ عشان كده دايما تقول للبنات والولاد الباب اللي بينك وبين ربنا ماذا أنت صانع فيه؟ هو أحيانا ما بيحبش السؤال ده، ما بيحبش يجاوب السؤال ده، لأن التفكير في السؤال ده هيعكر مزاجه. وغلقت كم مرة بقى وقعدت تقفل وتحاول وتقفل تاني وبتاع. وبعدين أدينا كلنا النهاردة في المسجد عارفين قصتها وعرفنا اللي حصل. عارفين ليه؟ لأن الستر ليس شطارة. الستر مش شطارة، أنت لا تعرف كيف سينكشف أمرك. الستر نعمة والفضيحة عقوبة. الفضيحة عقوبة. لن تستطيع أن تغالب مكر الله فهو خير الماكرين. وإذا ضرب الله عبدا بصوت الفضيحة فلا ساتر له. عشان كده مش هتعرف، والله من ورائهم محيط. أنت مسكين، أنت بتتعامل بإمكانياتك، عبد مسكين مربوب، الأرض ملكه والسماء سماؤه. هتروح فين؟ هتعيش على أرض تانية؟ هتستظل بسماء تانية؟ فالعمق ده مهم جدا نكون واخدين بالنا منه يا جماعة. وإن الصورة دي بتقول لنا اوعى تذبح كرامتك بسكين الشهوة، وان الشهوة دي اشبه زي الكلب المسعور، زي الغول. ربنا جعله في قفص حديدي، وجعل القفل العقل، وجعل فيه حارس واقف جنبه هو التذكير بالإيمان. فلما يغفل الإنسان الحارس بينام. فالباب أصدقاء السوء أو النفس الأمارة أو إبليس بيجي يفتح، الوحش يطلع. فالوحش لما يطلع خلاص بقى إياك، فإياك من التغافل وإلا وحشك هيطلع. فالله المستعان. دي كانت إطلالة كده سريعة، ولا سريعة ولا حاجة، دخلت ربع ساعة الله يعفو عني في هذه الصورة. لكن مش هو ده المعنى اللي أنا عاوز أعلق عليه النهاردة. المعنى اللي أنا عاوز أعلق عليه النهاردة هو الانتظار الفرج ده عبادة عالية قوي. الإنسان عم بيقع عليه بلاء بيكرهه أو بيصاب بهم أو حزن، فبيتجه مباشرة للبحث عن طريقة يتخلص بها من الهم ده. وكل لما الموضوع بيطول كل عم حزنه بيزيد. في ناس بتفر لله، في ناس بتفر للدعاء، في ناس بتفر بالتوبة، في ناس بيفروا، مهم كل واحد بيفر. واحد بيفر لي عشان يغفر له، واحد بيفر عشان يكشف بلواه، واحد بيفر ليعفو عنه، واحد بيفر ليرضى عنه، وفي واحد بيفر لأنه أحب القرب. لم تعد الأزمة والقرب والحزن مع الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، بعد ما بيحصل لهم الكلام ده ما بتبقاش الأزمة في قلوبهم زي ما هي. يعني يوسف مع كل الأزمات دي تلاقي إن قلبه رايح في حتة، توفني مسلما، أنا مش عاوز القصة دي. ويعقوب وهو في عز الأزمات بيقول لهم إيه؟ لا يا جماعة أنا ليا سر، خلاص أعلم من الله ما لا تعلمون. في أمور معينة أنتم مش هتفهموها، أنتم لسه صغيرين، في بيني وبينه أشياء ما بتتفتحش. حتى لما سبحان الله لما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاه، كأن الله يغار على قلب يعقوب أن تفهم شيء خطأ. يعني تقول إيه بقى الحاجة؟ قال لك وإنه لذو علم، أنت لسه صغير، لا لا لا مش هتلقط دي. حاجة بين اللي إيه؟ حاجة دي بين الرب وإيه ومن يحب. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عشان كده سبحان الله لما بنقرأ قول الله سبحانه وتعالى، شوف فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه. أنت قاعد في صلوات الترويح بتبص على المشهد إن هو قاعد وجاء البشير وراح ماسك القميص وراح رميه، فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. مش الله أكبر وهي وبتاع وزيك وحبيبي وعيني وبتاع، ويروح يضحك ويهزر ويبكي، لا لا لا. أول ما فتح لهم إيه؟ ألم أقل لكم مش قلت لكم إني أعلم؟ إيه ده إيه ده؟ عشان كده عم أقول استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم. العلماء بقى كلام كتير، ليه ما قالش سأستغفر؟ قال لك سوف أستغفر يعني بالليل عم يجي السحر. ليه يا جماعة؟ هو مربي، عارف كيف يستعين بالرب على من يربي، هو بالليل هيخلص المشهد. قال لهم إنه هو غفور رحيم. فسبحان الله الضغط في البلاءات بيخلي فيه استئناس بالمناجاة وتلذذ بالوقوف بين يديه، فالتدرج ده بيخلي الناس تشوف الأزمة والكرب اللي في عيونهم ما عادش زي ما كان. هم لا يزالون يعانون لكنهم يشتاقون، يشتاقون للقرآن تلاوة وسمع، عندهم عطش لسماع كلمات الله اللي هتكون يعني ري للروح. قاعدين ينتظروا الصلاة بعد الصلاة، تدخل الصلاة دي يستنوا الصلاة دي، سبحان الله. حتى عما بيصوموا بيصوموا تقربا بلا عناء ولا مشقة، بقى صيام خاص، بقى يجدوا اللذة لما بيفطروا على مية وتمر ما يتيسر اللي موجود. الناس مش منتبهين ليه؟ بينهم وبين ربنا قصة خفية لا يريدون أن يقطعها قاطع. خلاص أذكار الصباح والمساء عندهم مع في وقت البلاء ما عادتش مجرد حرز كل يوم، لا هم بقوا بيؤمنوا بما فيها من بركة وتحصين، لكن هم زايدين على الناس إيه؟ التلذذ، بيتلذذون بها. ليه؟ لأنها بتوصلهم بالله، هي دي التصبيحة بتاعتهم على الكون مع كل صباح، هي دي تحيتهم للكون مع كل مساء. عما يجوا يتصدقوا في البداية أول ما حصل لهم البلاء ده بيتصدقوا عشان إيه؟ لدفع البلاء، لكن مع المتعة بقى سرعان ما تتحول الصدقة لوسيلة لطلب رضا الله سبحان الله. بس بقوا بيستردونه بالقليل والكثير ولو بالكلمة الطيبة، أحبوه وهو الذي ابتلاهم، ويسعون لرضاه وكأنه قد عافاهم. ليه؟ لأنهم وجدوا في البلاءات من الفتوحات والخيرات والبركات والنعيم ما يفوق ألم المشكلة وهم البلاء. تعالوا كده نقعد مع يعقوب خلاص ونقول له يا يعقوب لو عاد بك الزمان وما خرج يوسف وما ترك ليه البلاد وبقي معك، أحب إليك أم هذه الصورة نترنم بها في المحاريب؟ ها هيختار إيه؟ يا جماعة هم لقوا ما يفوق ألم المشكلة وهم البلاء، كانوا لا يرون للحياة طعما قبل أن تتحل مشاكلهم. صح؟ طب النهارده بقى اهم مشكله بتواجههم كيف يحصلون على غفران ربنا سبحانه وتعالى وتوبتهم. علموا ان اهم من كل خسارات الدنيا ان مفيش خساره توازي الحرمان من القرب من الرحمن. فدايما همه ايه؟ يا ترى المرض اتشال، يا ترى الرزق جه، يا ترى عملوا لي، لا لا بقى همه هل غفر الله لي؟ ربنا هيفتح لي النهارده في الصلاه؟ يا ترى ربنا راضي عني؟ تبقى بنتها جنبها وهي مشغولة ان ربنا يشفيها، بس هي قبل ما بتقول ربنا يشفيه يا ترى يا رب موضوع ان انا هستلم كتابي هيكون بيميني، فتبص على بنتها تقول يا رب هذه صنعتك، هذه امتك، وانت الشافي، انت الذي قدرت عليها البلاء، وأنت الذي تشفيها، أما أنا فالأب، أما أنت فالرب. عشان كده الحزن يكاد يختفي، الخوف يكاد ينتهي، تلاقي نفسه سكنت، صدره انشرح، وجهه أشرق. ليه؟ لأن الفرج جاء. الفرج جاء اللي هو إيه؟ حتى الفرج الحقيقي عم بيجي لهم على فكرة مش بيعملوا حفلة استقبال ولا حاجة، بيجي بلا ابتهاج، رغم ان هم مبسوطين ومسرورين بنعمة ربنا. عارفين ليه يا جماعة؟ عارفين ليه النفوس دي عم بيجي لها الفرج بيقابله بهدوء؟ احد الاسباب المركزية هو النعيم الخفي. ايه هو النعيم الخفي؟ يخشى ان قصته مع الله بدأت تنتهي، وان الفرج اذا جاء وزالت كل الاحزان سيزول الوقود اللي كان بيولد الحركة وقاعد يولع النفس دي تجاه الطاعة، فهم قلقانين. فزي ما الفرج ليه لذة، انتظار الفرج له لذة قد تفوق لذة الفرج نفسه. عشان كده في نفسية من أكبر ما تخشاه لما بيشوف تبشير الفرح وتبشير الفرج، خوفهم ألا يقوموا بحق الله في الشكر، خايفين أن لا يفتح لهم في السراء كما فتح لهم في الضراء. خايفين، واخدين بالكم؟ يقول لك احنا قبل ما المسجد كان يتفتح ونسمح لنا ان احنا نصلي وندي دروس ونعتكف وكده، كان في ضغط ونصلي بطريقه معينه واجعلوا بيوتكم قبلة. لما اتفتحت هو الان الان ان الفتح ده، يعني على قد ما هو مبسوط وعلى قد هو مستمتع، خايف. خايف من ايه؟ خايف من الايه اللي سمعها في يونس، واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، ده ما شاء الله عليه، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعونا. ايه يا عم انت، ما كانش فيه اي حاجة، او ما كانش بيننا وبين بعض حاجة ولا ايه؟ كأن لم يدعونا الى ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون. عشان كده سبحان الله، في يوم من الايام واحد لما مشكلته اتحلت، وهو قصدي يعني كان عنده مشكلة فقعد يدعي ربنا، فواحد مال يتكلم معاه فقال له ان كان حل مشكلتي هيأتي وسأفقد معه كل ما فتح الله به علي في القرآن فلتبقى المشكلة. يا الله، كان يقول لا أريد حلا يشغلني عن الله، وهو بيقول أن أبتهل إلى الله أن يعافيني، هو بيدعي ربنا أن يعافيني، لكن كان بيقول كلمة جميلة أوي، بيقول أسأل الله أن يستعملني في الشكر كما استعملني في الصبر. دي مهمة أوي. فانتظار الفرج يا جماعة لذة كما للعافية لذة، وإذا أصبح هم المبتلى في بلواه هو رضا مولاه فهنيئا له. هنيئا له، خلاص بقى ينتهي هم بلواه ويبدأ في هم مسواه. دايما مركز في الآخرة بقى، هنا هيستعيد القلب القوة، هتستعيد الروح النشاط، وده اللي بيحصل لنا في قصة يوسف. ده اللي بيحصل لنا في قصة يوسف، انك بتشوف ايه ده يا جماعة، هي النفوس دي هتعمل ازاي، النفوس دي كلها كده، تشوف كده سخونية التعامل مع الحدث. فعلا يعقوب الانسان الجميل، فصبر جميل، هو عاوز يطلع منه كل جميل، عشان كده يوسف طلع منه كل جميل، هو رباع الجمال. الجمال في البلاء، الجمال في عندما يصاب المرء تيجي له بعض الايه البلاءات والمشاكل، لازم تكون جميل في بلواك ومشغول بما يعود عليك في مثواك، عشان كده لن تفعل الا ما يرضي مولاك. فهذه الصورة ختمها الله سبحانه وتعالى بتوصيات للنبي، قل هاته سبيلي ادعو الى الله، بس كده حاجة كده، هو ده المشهد كله، هو ده سبيلي. سبحان الله، هدى ورحمة لقوم يؤمنون، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلينا ويرقينا وينقينا بهذا الوحي، وأن يفرحنا في هذه الليالي وفي كل ليلة. من الله علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام، وجزاكم الله خيرا.